عليك السلام، عليك سلام الله يا خير زائر، تسر بممشاه إليها الأماكن، نبي زكي مشرق الوجه باسم، حبيب بأرواح المحبين ساكن. إذا جف نبع أو تلاشت معالم، فحبك يا عطر المحبين ماكن، ويجمل تاريخ وتزكو ضمائر، وتطرب ألباب وتروى محاسن. عبيرك في الأرواح يسر وتنتشي سرورا إلى الذكر الزكي المدائن. تهيب بك الأوطان تهفو لك الربا، وتهتف في شوق إليك المآذن. عليك السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أحبتي في الله مع أماكن نبوية. نحن في هذا المكان الذي أتى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفقد إخوانه الذين قتلوا هنا شهداء معركة أحد. نحن في هذا المكان اللي هو الثغرة التي دخل منها خالد بن الوليد، وحصل فيها الاشتباك بين المسلمين وفرسان خالد، فتعطرت هذه الأرض بدماء شهداء المسلمين. آه، لو نطقت هذه الجبال فقصت قصصهم. آه، لو حتكلم هذا التراب وهذه الأرض فحدثت أخبارهم. لكل شهيد قصة، كل شهيد ملحمة، كل شهيد شهداء. دعونا نأخذ خبر سيدهم، سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب. حمزة مصرعه هناك عند أول عمود أمامي أشير إليه، كان على مصرعه قبة. ولعلك تتساءل وتقول ما الذي جاء بحمزة فقتل هنا، ما الذي جاء ببقية الشهداء فقتلوا هنا؟ أما كان ميدان المعركة خلف الجبل هناك حيث وضعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن هذا يبين لك البسالة التي واجه بها المسلمون جيش خالد. لقد اندفعوا بمضاء وواجهوا ببسالة وصدوا الهجوم بعنف حتى تناثرت جثثهم في هذا المكان. حمزة تقدم إلى هنا وواجه أحد فرسان قريش يسمى سباع، وكان وحشي قد كمن له في صخرة في طرف هذا الجبل ينتظر فرصة حتى يقتله بحربته، لكنه كان يتقاتل مع سباع ويقول لسباع تعال تقدم. فما إن تقدم سباع حتى ضربه حمزة فذهب كأمس الذاهب، وبسقوط سباع انكشف حمزة. فخرج وحشي من وراء صخرة وهز الحربة بيده وقاتل بطريقة لا تقاتل بها العرب، وهي القتال من بعد، الرمي بالحربة. أرسل حربته بعد أن نظر إلى حمزة يقول رأيته كالجمل الأورق، كالجمل الهائج لا يقف له أحد. فنظر إليه فرأى درع حمزة قد انحسرت عن أسفل بطنه، فعرف أن هذه نقطة الضرب، فهز الحربة وأرسلها فأصابت حمزة رضي الله عنه في أسفل بطنه حتى خرجت من بين وركيه. ومع أن حمزة الآن مصاب وجريح تحامل وجعل يمشي خطوات يقول وحشي، فلما رأيته يمشي متحاملا خشيت أن يصل إلي فكاد قلبي أن يطير. ولكن حمزة لم يصل إليه، سقط في هذا المكان، سقط في هذا المكان. لتصل إليه بعد ذلك الجيوش المتعطشة للدماء، فتفقر البطن وتجدع الأنف وتمثل بالجثة، ويصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى حمزة ويقف عليه. حمزة أخو النبي فهو أخوه من الرضاعة، حمزة أبو النبي، فهو عمه وعم الرجل صنو أبيه. حمزة من النبي بمكان، فهو السابق إلى هذا الإسلام من أهل بيته، السابق إلى النصرة، السابق إلى الهجرة. وقف النبي صلى الله عليه وسلم على جثمان حمزة وعلاه من الحزن ما لم يعله، حتى قال وشهق، ولم أسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم شهق في بكاء إلا في هذا المكان. شهق في بكائه وقال لن أصاب بعد اليوم بمصاب أشد علي منك. يرسل النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد أحد الشهداء الكرماء يسأل عنه، فهو لم يعلم بحاله. انظروا من ينظر لي، ما صنع سعد بن الربيع؟ فيقول أبي بن كعب أنا يا رسول الله، فيتفقده بين الصرعى فيجده في رمقه الأخير، فيسلم عليه ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني أنظر إليك، فقال إنني قد طعنت وإنها قد نفذت إلى مقاتلي، عليك وعلى رسول الله السلام، بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم سلامي وأخبره أني أجد ريح الجنة، أخبره أني أجد ريح الجنة في 12 طعنة نفذت إلى مقاتله. ثم يقول وأخري الأنصار مني السلام. الآن نفسه تتقطع تخرج، جراحه تنزف، ما هو الذي يشغله؟ الذي يشغله هذه الوصية، أقرئ الأنصار مني السلام وأخبرهم أنه لا عذر لكم إن خلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. شهيد آخر جابر بن عبد الله بن حرام أبو جابر، اللي كان البارحة يوصي ولده ويقول له لا أظن إلا أني سأكون أول من يقتل في هذه المعركة، فقتل في هذه المعركة. وجاء ابنه من المدينة ووقف عليه وجعل يبكي ويكشف وجهه، والصحابة ينهونه والرسول واقف لا ينهاه، حتى رفع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا جابر تبكي أو لا تبكي؟ ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. شهيد آخر يسأل النبي عنه، يقول اسألوا أهله ما شأنه، اسألوا زوجته. ليش هذا الشهيد فقط يقول النبي اسألوا زوجته؟ اسألوا أهله ما شأنه، فإني رأيته على سرير بين السماء والأرض والملائكة تغسله. لماذا هذا هو الشهيد الذي تغسله الملائكة؟ لماذا هذا الشهيد هو الذي تغسله الملائكة؟ اسألوا أهله ما شأنه. وكان أهله زوجته عمر الحياة الزوجية معه ليلة واحدة، تزوجته زوجته جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول ليلة أحد، ليلة المعركة، وأوى عندها ليلة المعركة، وفي الصباح سمع ضجيج المعركة والهيعة، فخرج إليها عجلا، فسألوها وقالوا لها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألك عن حنظلة، يقول ما شأنه؟ قالت إنه خرج وهو جنب عجل أن يغتسل. زوج قالت زواجه ما أذالت راحة العرس، ما ألهته لذة اللقاء، أعجلته عن أن يقضي شهوته، فخرج ولم يغتسل. الموعد هنا لا يحتمل التأخير، أتى هنا ليكمل أفراح عرسه في الجنة، تزفه الملائكة. هؤلاء يا أحبابي هم الذين تعطرت هذه الأرض بدمائهم، هؤلاء هم الذين أضلتهم الملائكة، هؤلاء هم الذين رفعوا على سرر بين السماء والأرض، هؤلاء هم الذين سفكوا دماءهم بين يدي رسول الله طاعة لله وحبا لرسوله. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن الشهداء في مصارعهم، وقال أنا شهيد على هؤلاء. وحفرت القبور وكانت قبور جماعية، الشهيد الشهيدان في قبر والثلاثة في قبر. فلما حفرت القبور والنبي صلى الله عليه وسلم عند القبر الذي سيدفن فيه حمزة ورجل من الأنصار كان إلى جانبه، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرى امرأة أتت من بعد تعدو، فعرفها، هي صفية عمته، هي أخت حمزة، فكره أن ترى جثمان حمزة وقد مثل به، فقال ردوا المرأة، دونكم المرأة. فذهب إليها ابنها الزبير، ذهب إليها يعدو ليردها، فلما وصل إليها وكانت امرأة جلدة قوية دفعته فألقت، فلما سقط استعمل سلاح الإشارة، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تقف في مكانك، وإذا هذه المرأة المندفعة التي ألقت ابنها تثبت في مكانها في الأرض، لأن الأمر أمر الرسول. فأعطت ابنها الزبير ثوبين معها وقالت إني قد علمت أن أخي قد قتل وقد أتيت بثوبين كفنوه فيهما، وعادت. وأتى الزبير بالثوبين وإذا حمزة جنبه الأنصاري مثله بحاجة إلى كساء، فلم يشاءوا أن يكفنوا حمزة في ثوبين ويدعوا الأنصاري جنبه، فقسموا الثوبين بينهما، وإذا واحد من الثوبين أطول من الثاني، ما قالوا الطويل لحمزة، قالوا نضع قرعة، فأصابت القرعة لحمزة الثوب القصير، فكانوا إذا غطوا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطوا رجليه بدا رأسه، فأمر النبي أن يغطى رأسه ويوضع على رجليه من ورق الشجر. ووري الثرى هؤلاء الشهداء، واحتضنت هذه الرمال الدافئة أجسادهم الطاهرة، وبقيت مصارعهم في هذا الوادي. دفن الأصفياء الأحباء اللي كانوا يقاتلون مع بعض وجنب بعض، وكان عبد الله بن حرام وعمر بن الجموح الأعرج شديد العرج اللي يقول يا رسول الله إني أريد أن أطأ بعرجتي هذه الجنة، كانوا صريعين جنب بعض فدفنوا جنب بعض. يقول جابر بن عبد الله بعد 6 شهور كان في قلق، أبوي في قبر جماعي مشترك لازم أروح وأدفنه في قبر مستقل، فجاء بعد 6 أشهر فحفر القبر. يقول فأخرجت أبي بعد 6 أشهر يتثنى، ما فقدت منه شيء إلا شحمة أذنه. وبضت السنوات تلو السنوات، لحق النبي بالرفيق الأعلى، ومضت السنين، وبعد 46 سنة يأتي سيل في هذا الوادي فيجرف قبور الشهداء في خلافة معاوية، فيأمر معاوية بنقل الشهداء إلى سند الأرض إلى المرتفع إلى مكان قبورهم الآن. فأتى أبناء الشهداء، أتى أبناء الصحابة ليحملوا جثث الشهداء الذين دفنوا هنا، فماذا وجدوا؟ وجدوا الشهداء بدمائهم، وجدوهم بجراحهم، وجدوا أجسادهم دافئة تتثنى على أيديهم وهم يحملونها، حتى نقلوهم إلى هناك إلى مقبرة الشهداء، فهم في ذاك المكان منذ عام 46 للهجرة. فإلى قبور الشهداء نزورهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورهم، ونسلم عليهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليهم، وندعو لهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم. عبيرك في الأرواح يسري وتنتشي سرورا إلى الذكر الزكي، المدائن تهيب بك الأوطان، تهفو لك الربا، وتهتف في شوق إليك المآذن. السلام عليك يا حمزة بن عبد المطلب، السلام عليك يا عبد الله بن جحش، السلام عليك يا مصعب بن عمير، السلام عليك يا أنس بن النضر، السلام عليكم يا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارض عنهم وأرضهم، اللهم زدهم كرامةً وتشريفًا وتعظيمًا، اللهم كما أكرمتنا فزرناهم في الدنيا في قبورهم، اللهم فأكرمنا غدًا في الآخرة أن نزورهم في دورهم، اللهم كما أكرمتنا فزرناهم في الدنيا في قبورهم. عليك السلام، عليك سلام الله يا خير زائر، تسر بممشاه إليها الأماكن، نبي زكي مشرق الوجه باسم، حبيب بأرواح المحبين ساكن. تهيب بك الأوطان تهفو لك الربى، وتهتف في شوق إليك المآذن. عليك السلام.